فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان من أهل مكة فسافر إلى المدينة لعمل، ثم لما أراد الرجوع نوى العمرة وهو بالمدينة، فمن أين يحرم؟ يحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة. نعم. وكذلك مشابه له يقول: إذا مر المكي من أحد المواقيت وكان خارجا عنها وهو يريد نسك، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات. حكم أهل الميقات، حكمه حكم أهل الميقات، فيحرم من الميقات. نعم.